قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك قوله من آذاني في عترتي، فأن إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام في عترتي وأمته وسنته وغير ذلك. فصل. قال الرافضي: فلينظر العاقل أي الفريقين أحق بالأمن، الذي نزه الله ملائكته وأنبياءه وأئمته، ونزه الشرع على المسائل الردية الردية، ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم ويذكر أئمة غيرهم، أما الذي فعل ضد ذلك واعتقد خلافه. والجواب أن يقال كلام الرافضي. نعم. والجواب أن يقال: ما ذكرتموه من التهذيب إنما هو تعظيم وتنقيص لله ولأمن عليه. فيعني ذلك أن قول الجهمية نفاة الصفات يتضمن وصف الله تعالى بسلب صفات الكمال التي يشابه فيها الجمادات والمعدومات. فإذا قالوا أنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ولا الجهمية. الجهمية لهم اسم الجهمية لإبراهيم أراجعها من الطفوان الذي قتله بعد ذلك أحد أمراء المسلمين اللي هو سلم بن أحوز في خراسان، وهذا أول من أظهر بعد الجعد بن درهم هذه المقالة، مقالة نفي الصفات. نعم. فإذا قال أنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا حب ولا بغض. يعني كل الصفات هذه عندهم أنها لا تقوم بالله. نعم. ولا حب ولا بغض ولا رضا ولا صح ولا يرى ولا يرى ولا يفعل بنفسه فعله ولا يقدر أن يتصرف بنفسه. كانوا قد شبهوه بالجمادات المنقوصة وسلبوه صفات الكمال، فكان هذا تنقيصا وتعظيما لا تنزيها. نعم. تنزيها تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفاته الحميدة، هذا ليس تنزيه وإنما تعطيل وكفر والحاد في اسماء الله وصفاته. نعم. وانما التنزيه ان ينزه عن النقائص المنافيه للصفات الكمال. نعم. هذا معنى التنزيه، ان ينزه عن النقائص المنافيه للصفات الكمال، ينزه عن النوم والغفله والنسيان والظلم، هذه كلها هي صفات نقص الله منزه عنها سبحانه وتعالى. سبح القدوس كما قال توكل الحي الذي لا يموت فهو منزه عن الموت. قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنزه نفسه عن السنة والنوم سبحانه وتعالى. وكذلك عن التعب، فقال: ولا يؤوده حفظهما، يعني يتعبه ويثقله ويكرسه. وقال: ولا يظلم ربك أحدا، فهو الظلم منتف عنه سبحانه وتعالى. وهكذا التنزيه إنما هو عن صفات نقص، وأما صفات الكمال فهي ثابتة في الله الرحمة. فكونه الرحمن الرحيم كذلك صفة العلم، كلام من يعني من صفات الكمال وليس من صفات النقص. فقولهم أن الله لا يتكلم هذا يصير أبطلوا صفة الكمال، مش ننسه عن يعني النقائص، ليس فكلام الله تبارك وتعالى كل الكلام لله كمال، والاستواء صفة كمال، لأن علو وارتفاع على خلقه صفة كمال هذه. فتنزيهه عن هذه الصفات إنما تنظير يعني ما يسمى هذا تنزيه، وإنما تعطيل. كل صفة كمال ثابت لله نسبه الله تبارك وتعالى نفسه كمال، الله لا يعني يصف نفسه إلا بالكمال سبحانه وتعالى. عندما يصف الله نفسه بأنه الرحمن الرحيم الغفور الودود السميع العليم، أنه يتكلم وأنه يأتي وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، كل هذه كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه صفة كمال. نعم. فينزه عن الموت والسنة والنهر. نعم. والعجز والجهل والحاجز. نعم. كما نزه نفسه في كتابه. نعم. فيجمع له بين إثبات صفات الكمال ونفي النقائص المنافية للكمال. وينزه عن مماثلة شيء من المخلوقات له في شيء مسخا. نعم كذلك تنزيه أن يكون هناك شيء من مخلوقاته مشابه له سبحانه وتعالى، فالمشابهة ليس في مثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى، فليس شيء من مخلوقاته شبيها له ولا نظيرا له ولا كفءا له ولا ند له سبحانه وتعالى. نعم. وينزه عن النقائص مطلقا. نعم. وينزه في صفات الكمال ان يكون له فيها مثل او مثل من الامثال، مثل من الامثال. كذلك في صفات الكمال يعني لا يكون له مثل الامثال، يعني ان يعلم بعلم الله انه قوي كقوة الله، من سميع كسمع الله، انه بصير كبصر الله. صحيح ان يكون الله تبارك وتعالى شبيه ونظير في صفة من صفاته جل وعلا، صفات الكمال. نعم. وعما الأنبياء فأنكم سلبتموهم ما أعطاهم الله من السماء وعلو الدرجات. نعم. بحقيقة التوبة والاستغفار والانتقال من كمال إلى ما هو أكمل منه، وكذبتم ما أخبر الله به من ذلك، وحرفتم الكلمة عن مواضعه. نعم. وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد تنقصا، ولم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله وأعظم قدرته. نعم. حيث ينقل العباد من النقص إلى الكمال. نعم. وأنه قد يكون الذي يذوق الشر والخير ويعرفهما يكون حبه للخير وبغضه للشر أعظم ممن لا يعرف إلا الخير. نعم. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهل. نعم. وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح الاستحياء من فيها، لا سيما الإمام المعدوم الذي لا ينتفع به لا في دين ولا في دين. هو المعدوم هذا معلوم مهدي الإمام الثاني عشر. نعم. وأما يعني أنت نسبت له أمور يعني مستحيل من ذكره. نعم. نعم. وأما تنزيه الشرع عن المسائل الردية فقد تقدم أن أهل السنة لم يتفقوا على مسألة الردية بخلاف الرافضة. نعم. فأن لهم من المسائل الردية ما لا يوجد لغيرهم. نعم. وأما قوله: ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم ويذكر أئمة غيرهم، فأما أن يكون المراد بذلك أنه تجب الصلاة على الأئمة الاثنى عشر أو على واحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم منهم أو من غيره. وأما أن يكون المراد وجوب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد الأول فهذا من أعظم ضلالهم وخروجهم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنهم يجب الصلاة على هؤلاء الأئمة، هذا من أعظم الضلال. نعم. فإنا نحن وهم نعلم بالإضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين أن يصلوا على الاثنى عشر. نعم. لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. ولا كان أحد من المسلمين يفعل شيئا من ذلك على عهده، ولا نقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. ولا كان يجب على أحد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أحد من الاثني عشر إماما، فضلا عن أن تجب الصلاة عليه في الصلاة. نعم. وكانت صلاة المسلمين صحيحة في عهده بالضرورة والإجماع، فمن أوجب الصلاة على هؤلاء في الصلاة وعطل الصلاة بإهمال الصلاة عليهم فقد غير دين النبي صلى الله عليه وسلم وبدله. نعم. الذي يجعل الصلاة على هؤلاء الأئمة الاثني عشر في الصلاة أمر واجب، هذا يكون قد بدل دين الله تبارك وتعالى، لأن هذا أبدا ما أوجبه ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله يعني أحد الصحابة ولا أمر به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. كما بدل اليهود والنصارى دين الأنبياء. نعم. وإن قيل المراد يصلى على آل محمد وهم منهم، قيل آل محمد يدخل فيهم بنو هاشم وأزواجه. نعم. وكذلك بنو المطلب على أحد القولين. نعم. وأكثر هؤلاء تلمهم الإمامية، فإنهم يلمون ولد العباس. نعم. لا سيما خلفاءه وهم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ويذمون من يتولى أبو بكر وعمر. نعم. وجمهور بني هاشم يتولون أبا بكر وعمر. نعم. ولا يتبرأ منهم صحيح النسب من بني هاشم إلا نفر قليل بالنسبة إلى كثرة بني هاشم. نعم. وأهل العلم والدين منهم يتولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. ومن العجب من أهل الرافضة أنهم يدعون تعظيم آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهم سعوا في مجيء تتر الكفار إلى بغداد دار الخلافة حتى قتل الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله تعالى. نعم. من بني هاشم وغيره، وقتلوا بجهاد بغداد 1800 ونيف مليون و800 اللي قتلوه، وهم الذين سعوا في هذا، يعني كل يدعوا حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أتوا بالتتر إلى بغداد وقتلوا فيها عامة بني هاشم، قتلوهم يعني قتلهم التتر، قتلوا المسلمين. فيقول هذا من عجب يعني دعاء الشيعة هذا، وهم هذا حالهم مع يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام. نعم. وقتلوا الخليفة العباسي وسبب النساء الهاشميات وصبيان الهاشميين. نعم. فهذا هو البغض لآل محمد صلى الله عليه وسلم بلا غير. هذا البغض كان بغض لآل محمد، هذا هو. هذا الشيء الحقيقي بالبغض. نعم. وكان ذلك من فعل الكفار بما عاونة الله. نعم. الكفار الذين سعوا بسبب الهاشميات ونحوهم إلى يزيد وأنفاه. نعم. فما يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهم فيهم أعظم. نعم. أخذ من شاء الله.